أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا وفرغنا من كلام على حكمين من أحكام الحروف السواكن، وهي حكم الإظهار، هما حكم الإظهار والإدغام لأنواعهما. الإظهار هنا أربع أنواع، ثلاثة نوعية وواحد مطلق. الإظهار الحلقي وهو أول أحكام من سنة التنوين، حروفه ستة: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء، أو إيه أخي هاك علما حازه غين خاسر. ثم الإظهار الشفوي وهو أيضا أول أحكام الميم الساكنة، وهو خصم من الميم الساكنة إذا جاء بعدها أي حرف جاء عدا الميم والباء. الإظهار بنوعيه: إما يكون الحرف متطرفا أو ساكنا أو متوسطا مع التنوين، طبعا متطرف، وده بالتفصيل هذا الكلام. ثم الإظهار القمري، وده أول حكمين أو أول حكمي لام أل، هما حكمين إظهار وإدغام. الإظهار القمري حروفه 14: إبغي حجك وخف عقيما. ثم الإظهار المطلق وهو حالات، يعني ثلاث حالات إذا وقفنا على النون الساكنة أو التنوين المضموم والمكسور، يعني طبعا أو الميم الساكنة تبقى إظهارا مطلقا، أو هو مستثنى في أربعة كلمات من إدغام اللي هو الناقص أو إدغام غنة: الدنيا، بنيان، قنوان، صنوان. ثم أي حرف مما لم يذكر بقى، أي حرف ساكن مظهر تظهر مطلقا، وعلامة الإظهار في كل ما سبق بقاء إيه؟ علامة السكون، علامة دي علامة الإظهار. طبعا التنوين المنصوب يوقف عليه بالألف، يسمى مد عوض طبيعي أو إيه أو بدل حسب ما إيه يعرف فيما بعد في باب المد والقصر. يبقى هنا نعد، احنا خدنا حكم واحد من الميم الساكنه اظهار حلقي، حكم واحد من الميم الساكنه اظهار شفوي، حكم واحد لام ال اظهار قمري. والادغام عرفناه لغه واصطلاحا بس يعني تذكير، يعني هو خمسه انواع: اربعه نوعيه وواحد مطلق. الأربعة النوعية فيها نوعان: حكم الثاني للنون الساكنة وحكم الإدغام، ينقسم إلى نوعين: إدغام ناقص وإدغام كامل. إدغام ناقص بغنة، سمي ناقصة ليه؟ لذهاب الحرف وبقاء الصيغة اللي هي الغنة، وحروفه أربعة: ينمو أو يومن. وإدغام كامل في اللام والراء: يرملون، يعني يجمعها كيجمعها قولهم إيه؟ يرملون. ولا بد للإدغام أن يكون الحرف متطرفا، النون الساكنة هنا والتنوين إيه؟ التنوين طبعا بالطبيعة متطرف، والنون الساكنة لابد أن تكون متطرفة، هذا شرط أن يكون بين كلمتين في آخر أولى هما النون الساكنة أو التنوين، وفي أول ثانيتهما حرف الإدغام. طبعا لو جاءت في النص أو في وسط الكلمة زي ما قلنا هي كلمات أربع فقط، يمتنع الإظهار ويمتنع الإدغام، وتظهر إظهارا مطلقا: كلمات الدنيا ودي أكثر، والبنيان وقنوان وصنوان. طيب ده الإدغام من النوعين إيه؟ النون، يعني ده الحكم الثاني. حكم الإدغام الثالث الإدغام الشفوي، هو خاص بميم الساكنة المتطرفة برضو الساكنة جاءت بعدها ميم مثلها جاءت بعدها ميم إيه؟ يسمى إضغام مثلين صغير أو إضغام بغنة نشوف شافه بغنة لابد يكون ميم وإيه؟ بين كلمتين ميم وميم يبقى الحكم الثاني من أحكام الميم إيه؟ الساكنة إحنا كنا استثنينا الميم والباء فده اتكلمنا عن جت في ميم يبقى الباء بقى يجي بعد كده إضغام الشمسي وهو إضغام لم أل في 14 حرف الباقية إحنا قلنا إبغى حجك وخاف عقيمة اطرح لي من حروف أجاء الباقي في أوائل كلمات بيت طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم دي أوائل الكلمات أوائل الحروف وطبعا علامة الإضغام أيضا في كل فدة كله إيه تعارية الحرف المدغم الأول من السكون مع تشديد الحرف التالي أو فينقلب الحرف الأول من جنس الحرف الثاني وينتقل معا كحرف مشدد النوع الأخير هو الخامس إضغام مطلق دلوقتي سنين مرحلة اسم إضغام مطلق في مرحلة بعدها نقول إضغام بسلين ومتجانسين ومتقيدين يعني بالتفصيل إضغام مطلق ده بيبقى ما عدا ما ذكر كل حروف إيه يعني حاجات معينة متفق عليها الدال في التاء زي قد تبين والتاء في الدال أجيبت دعوتكما لما أثقلت دعوة الله في موضعين بس وفي إضغام الثاني طبعاً وقد دخل الكفر مع بعض يعني إيه اضرب بعصاك البحر مثلا إضغام الثاني ده واجب ده ما فيش في خلاف وفي برضه في التاء والدال والدال والتاء والتاء مع الطاء يعني دائما الحرف المستفد مع المساعد الضعيف القوي قال الطائفة آمن الطائفة ود الطائفة كفر الطائفة والذلف الضاء إذ ظلمتم إذ ظلموا أنفسهم الذلف الضاء دي الحروف متفق عليها يذهب ذلك ويركب معنى عند حفص وغيره فيها خلاف منهم من يظلم منهم إيه من يظلم حرف حفص بيظلمها وغيره وآخرين بإيه يظهروها إركاب معنى يلهث ذلك يعني فيها إيه خلاف إنما عند حفص إضغام قولا واحدا دي اللي هي بإضغام كامل مطلق إضغام كامل مطلق كامل لأن بذيب الحرف الضعيف بيندرج تحت الحرف التالي القوي في بقى أربع كلمات زي ما قلنا طاء مع التاء دي جت في برضو ونخلقكم نخلقكم برضو قاف مع الكاف يعني في المرسلات بس هنا فيها بعد لم نخلقكم إضغام كامل الأرجح هنا إضغام إيه الوجه الراجح ان إضغام كامل بتحوش القاف والاستعلاء بتاعها هنا طبعا يا حسراء لئن بسطت الي يدك تقتلني ما فرطتم في يوسف احط النمل فرطت بمناسبه ان بقى قلت لكم يا حسره يعني هي طبعا فيها بالنسبه في الوصل تحت الوصل يا حسره فيها قراءات يا حسرة على ما فرطت في جنب الله بألف ألف إن يكون حسرة أو حسرة أو حسرتي يعني إيمال وتخليف فتح يا مؤتقل ثم يا حسرة ياء بياء مفتوحة وثم تسكن الياء يا حسرة أي بإشباع على ما فرطت في جنب الله طبعا حسرتاي وحسرتاي تقف عليه أرب الياء يا حسرتاي أنا فيها ياء بعضهم بقى اللي هم يقولوا حسرتها بدون ياء بعضهم يقف في حسرتها عادي وبعضهم يقف بهاء السكت يا حسرتها مش اوضح انا قلت اوضح بس المره اللي كلمتها كده معاكم انما هي ايه فيها كده فالكلمه دي وصلا تقرا ازاي يا حسرتها على ما فرط يا حسرتي على ما فرط يا حسرتي على ما فرط بالنسبه بدون ياء او يا حسرتاي على ما فرط يا حسرتاي على ما فرطت طب نقف بقى بهذه القراءات ازاي نقف في الاولى يا حسرتها يا حسرتي يا حسرتي نفس الكلام اللي هو ايه بالف اللي بالياء بقى يا حسرتاي سواء فتحها او حركها او ساكنها يقفها بالسكون يا حسرتاي تمام اللي بقى بعضهم اللي بغير ياء يا حسرتها يقف يا حسرته، يعني يقف بهاء السكت، وهاء السكت هنا بالإشباع. هي دي اللي يعني قراءات الكلمة كلها وقف. طبعا احنا ما قلناش اسماء القراءات، القراءات عشان ما نخلطكمش، يعني يرجع بقى ليه اسماء الرواة فيها عدد القراءات الاشعار، بس بالنسبة لفرقت يعني تلكم عليها، فهي ايه، هي كده ببيان وافي ان شاء الله. كده احنا خلصنا الاظهار والادغام، رجعناه في 10 دقائق ان شاء الله. الحكم الثالث القلب، او في ادوات ان يتكلم في اي استفهام او استيضاح او استفصال، عايز تفصل هذا تهتب التفصيل، يعني تستوضح استعلام استخبار مخابرات كل ده ايه استفهام استفهمه ما فيش. لا ما هو معلش يعني ايش في محاضرتك، يعني ان شاء الله موجودة في هذا الفيسبوك، عايز تقول ايه؟ سؤال بس معين. اعرف مثلا ما احنا قلناها دي يعني طبعا هي في المصحف، احنا قلناها يعني علامات المصحف نسبة للتنوين. طبعا قلنا الحرف الساكن ساكن، اظهار والاضغام ايه؟ ما فيش سكون، سكون مع تجديد الحرف التاء. بالنسبة للمنون التنوين مو في ضمتين فتحتين ايه؟ اذا قلنا التنوين المظهر يبقى ايه؟ واوين ركبين على بعض بالعكس، واو معدوده وواو ايه مقلوبه على معقوفه بيسموها كده، والفتحتين والكسرتين شريط حديد او شريط مترو ضيق، شريط مترو يعني طويل وضيق، ده اللي هو ايه الاظهار، مفهوم. الادغام بقى والاخفاء وغيره كده بالعكس، ضمتين في ورا بعض والثمين معدودين كده، والشريطين ايه بقى شريط قطر عريض بقى وقصيرين، شريط يعني خطين قصيرين مع مسافة، الإظهار طوال مع إيه؟ قرب المسافة متقرب. ما موجودين؟ يعني في المصحف موجود كده. النوع الحكم الثالث بقى القلب أو الإقلاب، معناه في اللغة تحويل الشيء عن وجهه، قلبت الأمر أي حولته، وقلبوا لك الأمور مبالغة من إيه؟ يقلب الحقائق، ويؤفك عنه من الإفك، يؤفك عنه من أفك، فالإفك اللي هو إيه؟ قلب الأمجاء بالإفك، فهو على يعني كلمة القلب والقلاب بمعنى الإفك والكذب، وتحويل الشيء عن وجهه وإخباره شيء عن غير حقيقته، الكذب. معناه في الاصطلاح طبعا جعل حرف مكان حرف، ما أنت بتغير شخصي مع بقاء الغنة والإخفاء. هذا الحكم خاص بالنون الساكنة والتنوين. يبقى هي كلمة يعني استعمل كلمة إقلاب أو قلب بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. وحرف الإقلاب هنا هو الباء، احنا قلنا 6 حروف ذات أدي الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين. خدنا حكم 6 حروف إظهار حلقي، و6 حروف يرمنون إضغام، يبقى 12 حرف. الحرف 13 الباء، حرف واحد بس، هو الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الباء، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. ده ملخص الحكم، تقلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة، يعني في الإخفاء دي كده مخفاة بغنة إذا جاء بعدها حرف الباء. يبقى هنا حرف الإقلاب هنا هو الباء المتحركة، ويأتي في وسط الكلمة أو في آخرها، يعني يأتي مع النون المتوسطة والنون المتطرفة، والتنوين طبعا إيه متطرف بطبيعته. إذا جاءت بعد النون الساكنة والتنوين اللي هي الباء ديت، فيلزم قلب النون الساكنة والتنوين ميما ساكنة مخفاة مع الغنة. كلمة إخفاء هنقولها حالا دلوقتي، الحكم الرابع عشان في الإخفاء دي. وأمثلة في القرآن الكريم منبثة، يعني يأتي مع النون الساكنة المتوسطة، يكتبوا يعني يستوي ذلك النون المتوسطة والمتطرفة معاً، حكم ده الإظهار يأتي مع النون المتوسطة والنون المتطرفة. يعني هنا من منبثة إذ انبعث أشقاها، ده في وسط الكلمة، ومن بعده بالكلمتين سميع بصير عليم بذات الصدور سميعا بصيرا. علامة طبعا القلب هنا بالنسبة للمي للنون طبعا هنا برضو تعرية النون من الحرب من السكون، السكون لا يظهر إلا في الإظهار فقط، السكون لا يبقى إلا مع الإيه كقاعدة مع الإظهار، أما الإضغام والإقلاب والإخفاء فلا سكون فيه، يختفي أو يعرى الحرف من سكون. إذا نمرة واحد من النون دي بنعريها من السكون الأول وبعدين نركب فوقها ميم رأسية، ميم الأفقية تعني ميم حرف ميم وقف اللازم يعني تمييزا عن وقف عن الميم بتاعت وقف اللازم، دي أفقية دي رأسية، ميم رأسية تتركب فوق النون بالضبط، معناها إيه؟ أنك تنطقها ميما، تنطقها ميما، وميم ليس عليها شيء برضه، ليس عليها سكون، دليل على أنها غير مظهرة مخفى، تقولي منبثة منبثة. هنعرف الإخفاء طبعا دلوقتي الميم زي نخفيها عشان دي زيها بالضبط، منبثة بتقولش مم، لا مش قوية، مم منبثة. إذا انبعث أشقاها ده في النون، النون المتوسطة في آخر الكلمة، لله الأمر من قبل ومن بعد، ومن بعد. سميع بصير عليم بذات الصدور، التنوين طبعا هنا بيبقى الضمة الثانية بتقلبها ميما، والفتحة الثانية تقلبها ميما، والكسرة الثانية تقلبها إيه ميم، لأنه النتنين هو إيه؟ هو الضمة الثانية أو الفتحة الثانية أو الكسرة، فالكلام كله فالعمل كله على إيه؟ على الحركة الثانية. أما الضمة الأولى والفتحة الأولى والكسرة الأولى فهي حركة الحرف الذي قبل التنوين، حرف المجنون. أما تقف طبعا على التنوين هنا طبعا إذا وقفت على من تبقى إظهار مطلق خلاص. هنا نشوف سواء كان حكمه في الوصل إظهارا أو إدغاما أو إقلابا أو إخفاء في البعض كلهم، وقفت على أي حرف من الحروف الساكنة تبقى إظهار إيه مطلق، والتنوين طبعا يحذف عند الإيه عند الوقف ما عدا كان تنوين التنوين اللي هو المفتوح في كل أحواله إيه، سواء كان تنوين مفتوح مظهر أو مقلوب أو منقلبا أو مخفا أو مدغما تقف عليه بألف بمد سميعا بصيرا عليما هكذا. كل حكم يقول معناه لغه معناه اصطلاح، لغه معروف الاصطلاح يعني ما احنا قلنا انت ما جيتش في الاول خالص، انا قلت الاصطلاح معناه ايه، الاصطلاح يندرج تحته التعريف اللغوي ويزيد عليه. الاصطلاح كلمه اصطلح يعني ما اصطلح عليه اهل الفن او اهل هذا العلم، يعني زي بيقول ايه مفاتيح العلم أو قواعد المعرفة أو شروط البحث، بيديك كده مثلا إيه داتا أو حاجة معينة معطيات. فالاصطلاح معناه إيه؟ التعريف العلمي أو التعريف الفني أو التعريف اللي هو الخاص بالعلم ده، التعريف الهندسي، التعريف الطبي، يعني في الطب تعريف طبي، تعريف دوائي في الصيدلة، تعريف هندسي في الهندسة، تعريف معرفش حقوقي أو قانوني في مع القوانين مع بتوع الحقوق وهكذا، تعريف شرعي مع بتوع الشريعة. فكل مجال له تعريف، يعني اللي هو ما ينطبق على العلم. فالإصطلاح أنا تعريف تجويدي، تعريف التجويد يعني اللغة تحويل الشيء عن وجه، تجويدها إيه؟ جعل حرف، إحنا بنتكلم مع الحروف، نتعامل في التجويد مع إيه؟ مع الحروف، فده خاص بده، فهو جعل حرف مكان آخر. فزي مثلا في الشرع أقول تاني زي الصلاة والزكاة، وكلمة الصلاة قبل نزول القرآن كانت تعني الدعاء، صليت عليك سأصلي لك. سيدنا زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أي يدعو في المحراب، إذ نادى ربه نداء خفيا، دعا دعا دعا ربه. إنما جاءت في الإسلام الصلاة بقت إيه كتعريف شرعي أوسع من الدعاء، وإن كان الدعاء داخل فيها، يعني الفاتحة دعاء بتدعو في السجود، تدعو بعد قبل السلام، بتدعو ما بين السجدتين، ده دعاء، فدعاء داخل من الصلاة جزء منها، بس هل كل هو كل الصلاة؟ ده عبارة عن قرآن، عبارة عن تسبيح، عبارة عن ركوع، عبارة عن سجود، عبارة عن حركات عملية فعلية قولية، تكبير، إحرام، سلام، بقت هيئة مخصوصة بأذكار مخصوصة، بقت أوسع من إيه؟ من كلمة ولكن اللغة داخلة فيه. وهذا الزكاة مثلا، زكا يزكو، زكاة معناها التطهير، الزكاة كلغة يعني إيه؟ زكيت أي طهرته، أو معنى النماء، زكا يزكو، زكاة زك يعني زكا أي زاد من الزيادة. طب هي جت الزكاة في الإيه؟ في شكلها نقص مال، وتسمى زكاة لأنها بتطهر، خذ من أموالهم إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وما يعني يقول إليه الأمر من هذا النقص عند الله بعشر أمثال وبسبعمائة ضعف، بقت زادت نقص مالك ولكنه زاد عند الله إيه؟ وما أتيتم من زكاة يعني إن يمحق الله ربا ويربي الصدقات. فاصطلاح الشرع بقى إيه؟ أوسع فهما من مجرد اصطلاح الإيه؟ وإن كان داخل فيها إيه؟ العلم له. وهكذا والصيام معناه الإمساك، إن نذرت للرحمن صوما، يعني في شرع من قبل سيدنا مريم الصوم هو الإمساك عن الكلام، لا معنى من معناه، ولكن هنا بصل بصوم وأنا بصوم وبتكلم، لا الصمت مش مطلوب عندنا شرعتنا. فالصيام أوسع من كده، هو إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وسائر المفطر. إنما يباح لك أن تتكلم، لا تتكلم إلا بخير، تكلمش بالزور بقى قول الزور والعمل، الصيام عن شهوات الصيام عن الكلام وهكذا. الحج مثلا، كلمة حج يحج يعني قصد، الحج في اللغة بتاعته يعني يقصد، حججت إليك أي قصدت إليك، تيمم يعني سرت إليك. ثم بقى حج عبارة عن مناسك مخصوصة، إحرام وتلبية وطواف وسعي ورمل الجمرات وذبح وغيره وما بيت بينا وعرفة، الحج عرفة بقى بالمصالح إيه؟ أوسع من إيه؟ وحج بيت الحرام فقط، مش حج تاني يعني أي حاجة تانية من حسن شرعا ما ينفعش تحج مثلا كرن ولا واشنطن ولا في أي حتة ولا أي ضريح أضريحة مثلا، مش حج. الحج الشرعي المطلوب هو حج البيت الحرام، بيت مخصوص وضعه الله تعالى في مكة المكرمة وفي بلد، وهكذا وهكذا تنطبق عن الفئة. ما تفهم معناها عشان إيه؟ مش عايزين نرجع تاني. فاللغة شيء، اللغة الاصطلاح هو يعني توسيع في المعنى أكثر، يدخل فيه من باب الأولوية التعريف اللغوي، ولكن هو جزء منه، ثم توسع المعنى وأضيف إليه إيه؟ مجالات أخرى وأوسع وأرحم. تفهم؟ يبقى احنا كده جمعنا كم حرف، كم حكم للنون الساكنة. الإظهار الحلقي ست حروف، الإضغام بنوعين ست حروف، والإقلاب حرف، بقي 15 حرف طبعا. رابعا الإخفاء، الإخفاء ده عبارة عن حكم الرابع للنون الساكنة والحكم الثالث للميم الساكنة. يعني هنتكلم عن إخفاء بنوعين، الميم الساكنة خدنا كم حكم؟ حكمين دلوقتي، الإظهار الشفوي ما عدا الميم والباء، وكنا ثم اتكلمنا عن الميم مع الميم، ناقص الميم مع الباء، ميم مع الميم إضغام إيه؟ شافوا إضغام الثاني صغير، يبقى ناقص حرف الباء اللي هو إيه؟ لا لا، اتكلمنا عن إحنا اتكلمنا عن الميم والميم والمطلق، وفي مطلق إحنا اتكلمنا عن التاء والدال والدال والتاء والحاجات دي، ما إحنا قلنا الإضغام المطلق بقى والإظهار المطلق، ما كل الحروف السواكن كلها، بس إحنا بنركز إيه؟ ميم والنون، ثم ما عداهما يبقى في إظهار إظهار الشيء القمري، إظهار الشمس مداخله، لم أن لام. فإحنا عاملين في إيه؟ منظومة متكاملة اسمها الحروف السواكن. إننا بنركز برضو على ميم الساكنة، ميم الساكنة يعني في الآخر إيه؟ هنجمع كل واحدة على حدة بعد كده، بس إحنا كلمة دلوقتي إيه؟ كمنظومة متكاملة، وبعد كده في الآخر نستنبط بقى إيه؟ كل واحد لوحده على حدة حسب ترتيب الكتب، يعني كتب مكتوبة كلاسيكي أو تقليدي كده، ما إحنا يعني طريقة إيه؟ حديثة مش كلاسيكية، طريقة بتفهم الأمر، موضوعية اسمه تجميع موضوعي، مش كده معنوين كده معنا. الإخفاء بقى نركز كويس، عايزين نركز حبة في الهدف برضو، معناه لغة الستر، مش كده؟ أخفيت الشيء. واصطلاحا بقى يعني من حيث التجويد النطق بالحرف بحالة متوسطة بين الإظهار والإضغام عارياً عن التشديد، يعني الإضغام كان تشديد هنا فيش تشديد، مع بقاء الغنة في الحرف الأول. يبقى إنما الغنة دي خاصة بنون والميم بس، يبقى خاصة بنون وإيه والميم فقط، إن الغنة دي صفة إيه النون والميم. نوع الإخفاء، نوع ألف سنين، نوع الإخفاء نوعان، هذان النوعان يختصان بالنون والميم الساكنتين. النون ترى يخش فيها يخش تحتها ايه التنوين، يعني نون الساكنه والتنوين والميم الساكنه. الاخفاء هنا بنقسمه نوعين، الاخفاء الحقيقي وده الحكم الرابع الاخير للنون الساكنه، والاخفاء الشفوي وهو النوع الثالث والاخير ايضا كذلك للميم الساكنه. انا معاكم حته حته اهو في الاخر، وفي الاخر نجمع مع بعض بنجمع حته حته. الإخفاء الحقيقي وهو خاص بالنون الساكنة والتنوين، ويأتي هذا النوع في النون الساكنة المتوسطة أو المتطرفة والتنوين، فإن طبعا طبيعته إيه في آخر الكلام. يبقى ده بيلتقي مع الإظهار، يشترك في الإظهار في إيه؟ إن النون تكون متوسطة ومتطرفة، والإقلام أيضا الإضغام فقط اللي هو كنت تكون متطرفة بس، الإضغام فقط شرط الإضغام أن يكون بين كلمتين. طبعا في إضغام في كلام بس ما عدا دي حاجات بقى زي اتخذتم أخذتم، يعني في حاجة في القراءات بقى ما في كلمة واحدة عدت بربي لبتم لبت مع الثاء، يعني قراءات بقى لبت لبت قال كم لبت لبت يوم أو بعض يوم عدت بربي وربكم فنبتها اتخذتم أخذتم، دي كلها إيه يعني لبستم يعني في قراءتها يعني. أو بين كلمتين أو يغلف فسوف أو من لم يتب فأولئك أن يخسف بهم الأرض، يعني حاجات إيه من هذا الأمر. أو إذا ضمن كلمة عند السوسي بقى من بعد ذلك قيل إحنا مثلاً نحس ده ان نتوبكم ان هم يعني ايه، خلينا بس مع الايه في فيما نحن فيه دلوقتي الادغام هنا نتفق دلوقتي في هذه المرحله لابد ان يكون بين ايه بين كلمتين بين كلمتين. حضرتك قولها كده عشان اسمعها ازاي الاخفاء، لسه هقولها كل حاجه كل حاجه دي. المهم من ايه التصور الذهني، يعني حط تصور مع التعريف ده في ذهنك الاول، تصوره ان هو نطق الحرف بحاله متوسطه، لا هو مظهر ولا هو مدغم. الادغام معناه تجديد، ما فيش تجديد وما فيش مظهر، ما في غنه، غنه مع عدم التجديد. الاظهار لا غنه ولا تجديد، الادغام غنه مع تجديد الحرف التالي، الاخفاء ايه غنه بغير تجديد. يبقى جمع بين ايه بين الاثنين، يعني جمع عدم التجديد نسبة الإظهار وجمع الغنة مع إيه مع الإضغام بس مع عدم التجديد. الإخفاء الحقيقي بقى ده كلمة حقيقة هو خاص بالنون الساكنة والتنوين، ويأتي هذا طبعا قبل كده كنت بأريكم أنتوا قدامي أنا أقرأ عشان إيه كلغة مظبوطة، يعني عشان يتحط في الموقع إن شاء الله يبقى إيه كما حضرت مظبوطة. ويأتي هذا النوع في النون الساكنة المتوسطة أو المتطرفة والتنوين، ويأتي هذا الحكم إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد 15 حرفا. إحنا قلنا كم حرف اللي فاتوا 13، 6 إظهار حلقي و6 يرملون إضغام بنوعين ناقص والقامد والباء حرف إقلام. الباقيين كام؟ كما قال الناظم والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف، فاضل واجب للفاضل، فاضل غير الفاضل ده اثنين لفظ غير كده، الفاضل الأولاني والباقي الثاني الفاضل يعني زي الفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثمن كم زاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تخم. الحاجات اللي حافظها من 6 ابتدائي سنة 60 يعني خمس أكثر من 50 سنة الحمد لله ما عرفش بقى كده غيروا فيها هي مش تطوير يعني. يبقى هنا 15 زي طبس المصروح بتاعت الألم ألم هنا بقى إيه صاد والذال والثاء والكاف والجيم والجيم والشين والقاف والسين والقاف والسين والدال والطاء والزاي مش أو الزاء مش الزاي مش مش مش الزين زين ده يعني يا زين يا زين زين زين كلامك زين لا اسمه الزاي أو الزاء حرف يسمى إيه حرف الزاي أو حرف الزاء والفاء والتاء والضاد والظاء. طبعا مهم جدا المشافهة دي لأن يعني كل حرف له مع الحروف دي النون لها حالة مع كل حرف. طيب يعني هنقول مثلا مع أنا جبت مثلا لكل حرف إن يا شوف إزاي خد بالك ينصركم إن ينصركم تلاحظ هنا إيه في تفخيم في حبة نبرة استعلاء ينصركم